أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق قد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. عنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك الحمد لله كذلك نقص عليه يعني مثل هذا القصص السابع الذي تقدم من أول السورة قصص عن موسى مع فرعون ثم مع بني إسرائيل. كذلك نقص عليه من أنباء ما قد سبق. أنباء هذه من أنباء الغيب، من أنباء الغيب ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وهذا من أعلام نبوته. ست مجرد التصريف ولأصلبنكم ثم لأصلبنكم أجمعين. هناك في الآيات الأخرى ما بين على ما يصلبهم، على جدران، على جذوع شجر من نوع آخر لا. أما هنا جاء التصريح في القرآن يفسر بعضهم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن. هذه فيها صيغة أقسام قسم، يحلف الخليل قبحه الله ولا أعلم. ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نقدم طاعتك على طاعة الله ورسوله موسى وهارون، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. والذي فطرنا، يحتمل أن والذي فطرنا أنه قسم، أو أنه لن نؤثرك على الذي فطرنا والله أعلم. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فاقض ما أنت قاض. التحدي الهائل مع التهديد الفظيع، يقولون افعل ما شئت، افعل، اقض ما أنت قاض، يعني افعل ما شئت، لن يغير من حالنا وإيماننا. اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ما تفعله إنما يؤثر، غاية الأمر أن تقضي على حياتنا. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا، إعلان أكثر من الأول، إعلان بعد التهديد أقوى من الإعلان الأول. آمنا برب هارون وموسى. الإعلان الثاني والصدع الثاني أقوى، فما زادهم التهديد إلا رسوخا وإيمانا وثباتا، لأنهم لجأوا إلى ربهم، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لا إله. اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، يعني ليغفر لنا ربنا ما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأت مؤمنا فلا من الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. يقول المفسرون إن هذا يحتمل أن يكون هذا من تمام كلامهم، ويحتمل أن هذا كلام معترض، يعني بيان من الله تعالى لعاقبة المجرمين والمؤمنين. الله. لكن يتكلم المفسرون، هل فرعون نفاذ أو حيل بينه وبين ما يريد؟ ما هذا الذي صرح به القرآن أنه هددهم بهذا التهديد، أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأن يصلبهم في جذوع النخل، وأنهم صبروا وتصبروا واستنصروا بالله ولم يؤثر عليهم هذا التهديد. والأقرب والله أعلم أنه نفذ فيهم مراده، لأنه لا شيء يمنعه. الله أعلم. لا إله إلا الله. وبهذا تنتهي قصة السحرة ابتداء وانتهاء. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى كيده، من كيده جمع هؤلاء السحرة من أقطار البلاد، قالوا أرجع وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليه. فجمعهم وجرى ما جرى بينهم وبين موسى، وانتهى أمر السحرة، هذه النهاية العظيمة. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. نعم يا محمد. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لما جاء أحد الصحابة والرسول في مكة يقول أتينا إلى رسول الله وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا يا رسول الله استنصر لنا، يعني ادعو الله أن ينصرنا، يعني من شدة ما يلقون من بأس المشركين. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من كان قبلكم يؤتى بأحدهم فيحفر له حفرة، ويؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق إلى رجليه، ويمشطون بأمشاط الحديد ما بين اللحم والعظم، لا يصدهم ذلك عن دينه. هؤلاء نماذج من حال هؤلاء السحرة، كما في قصة، يعني اقرأوها في قصة الغلام، قصة الغلام في الحديث الطويل الذي رواه مسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فألقي السحرة الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: فألقي السحرة ساجدين، الآية سجدة عندك إيش؟ فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذا شاهد يبدو، ها؟ هذا شاهد نظير نظير الآية نعم. فوقع الحق وظهر وسطع وبطل السحر والمكر والكيد في ذلك المجمع العظيم، فصارت بينة ورحمة للمؤمنين وحجة على المعاندين. شو قال؟ لا وموقفنا أمس هنا. لا بأس ما فيها. فصارت بينة ورحمة لعدة فرعون وإما أن نكون أولا قال بل أقول فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من شعر ألقوا حبالهم وعصيهم تبديلا للاتفاق الذي اتفقوا عليه مع أنياء أنهم يبدأون فألقوا حبالهم وعصيهم ظهرا من سحرهم أمر عظيم كما في الآية الأخرى واسترهبوه وجاءوا بسحر عظيم لكنه حقير ضئيل أمام الحق. يخيل لموسى أن هذه الحبال وهذه العصي الكبيرة أنها تسعى وتتحرك وتمشي، يخيل إليه من سحرهم أنها يخيل لموسى فكيف بغيره، فأوجس في نفسه خيفة موسى فشر وجد في نفسه شيء من الخوف من أن يكون من هؤلاء انتظر الطغاة لأن غلبه، فأوجس في نفسه خيفة موسى يعني لأن الأمر عظيم السحر الذي قدموه والسحر الذي أظهروه شيء هائل استرهبوا الناس وجاءوا بسحر عظيم فأوجد فيه قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى الحق يعلو ولا يعلى عليه إنك أنت الأعلى والحل وألق ما في يمينك عصاك الذي قال عنها ما جبت بيمينك يا موسى قال هي عصا هذه العصا هي جعلها الله آية وألق ما في يمينك تلقط ما صنعوا إنما صنعوا في الكتاب ولا فلما ألقى العصا صارت ثعبانا عظيما وطغرت فاها فاتهمت كل السحر الذي قدموه العبال والعصي تلقط ما صنعوا وأوحينا في الآية الأخرى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقط ما يحدثون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ثم أخبر تعالى عن السحرة وأنه انقلبت حالهم من الكفر إلى الإيمان وألقي السحرة في الجاهلية نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى قال فما ربكما يا موسى الآيات، أي قال فرعون لموسى على وجه الإنكار فمن ربكما يا موسى، فأجاب موسى بجواب شاف واضح. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني ربنا هو خالق كل شيء، خالق السماوات والأرض وما بينهما، خالق ما على الأرض من جبال راسية ومن بحار ومن حيوانات، وهو خالق الناس، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى كل مخلوق، هدى كل مخلوق لما خلق له. نعم. أي ربنا الذي خلق جميع المخلوقات وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، الدال على حسن، الدال على حسن صنعه من خلقه. من؟ الدال على حسن صنعه من خلقه. من خلقه؟ على حسن صنعتي بكيش، على حسن صنعتنا أو صنعي الدال على حسن صنع من خلقه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته، ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلقه له. وهذه الهداية العامة المشاهدة في جميع المخلوقات، هذه الهداية العامة، يعني الهداية المضافة إلى الله، يعني أنواع هداية عامة لكل المخلوقات من الناس وغير الناس والحيوانات. وهذا شيء مشاهد كما يقول البهائم، تلاحظ فيها أن يعني أعطاها الله معرفة لمصالحها، كل جنس من البهائم ينجذب إلى جنسه ويطلب كلام المرعى ويميز ما يعني بين ما ينفعه وما يضره. البهيمة سبحان الله عند راعي الأعشاب والنباتات يعني تترك أشياء هداها الله إلى أنها ضارة، يعني السموم فتتركها بإذن الله، تشمها فتتركها، هذا من الهداية. وذكروا من الهداية هداية ذكر الحيوان إلى أنثى لا يذهب إلى غيره، كذلك هداية المواليد إلى أمهاتهم، وهذا شيء مشاهد مشاهد العامة، كل هذا داخل في الهداية العامة للمخلوقات، يعني المكلفين وغير المكلفين. وهناك الهداية المتعلقة بالمكلفين هي نوعان، المتعلقة بالمكلفين هداية الدلالة والإرشاد، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهداية التوفيق وهي ما يحصل لأولياء الله، ما يحصل لمن استطاعه الله فأراد إخراجه من الظلمات إلى النور. هاتان الهدايتان عامة وخاصة. نعم. وهذه الهداية العامة المشاهدة في جميع المخلوقات، فكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له من المنافع وفي دفع المضار عنه، حتى إن الله تعالى كان يستعبدهم يذبح أبناءهم ويستحيي النساء، فأوحى الله إلى موسى أن أسري بعباده، أن أسري بهم ليلا، فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون، أخرج بهم ليلا، أمره أن يخرج بهم من مصر ليلا فأسهل لعبادي ليلا إنكم مطلعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فخرج بهم ليلا كما أمره الله ومضى في طريقه. حشد فرعون جنوده وأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لجميع حاذرون. قال الله فأخذناهم جنات العيون كنوز ومقام كريم وذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم. فخرج فرعون في أثره بجنوده وجموعه وحرده وحنقه أتبعوهم شاروا قلبهم مشركين في الصباح وقت الإشراق أتبعوهم مشركين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الآيات الأخرى قال الله وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر لأن بني إسرائيل انتهى بهم الأمر إلى البحر فما كان ففرعون وجنوده وراءه والبحر أمامه فقالوا إنا لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك. وهنا أخبر سبحانه يعني بهذه الأمور لكن يعني باختصار وبإيجاز ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا خشيا طريق فتح الله لهم طريق. ولما حصروا على البحر طلب أمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه. هذه العصا العظيمة الآية لها منافع لا تخطر بالبال لها شأن. فنضرب بعصاك البحر انفلق البحر طرقا يبسا يبسا ما هو طرق يعني فيها دحض فيها الطين فيها لا يبس. كان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخر أن نضرب بعصاك البحر فانفلق. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا خشيا. فأتبعهم فرعون مشى خلفهم دخل البحر وراءهم الطريق سالك. يمكن في الأول يعني أحجموا فيه يعني لا يدرون ما عواقب بنو إسرائيل دخلوا ومشوا في هذه الطرق اليبس لا إله لا أتبعهم في العظيم في الدنيا. فهنالك انطبق البحر اليم عليه. قال الله هنا في هذه الآية يعني في كل آية يذكر الله جوانب مما جرى يذكر هنا أشياء ويذكر في المواضع الأخرى أشياء. هنا قال فأتبعهم فرعون بجنودهم فغشيهم من اليم يعني من الماء غشيهم من اليم ما غشيهم. يقول أهل العلم والبلاغة الإبهام يعني أمر عظيم غشيهم من اليم ما غشيهم. معنى أنه غشيهم الماء ومآلهم إلى الغرق فغرقوا. وجاوزنا بدني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. لما أيقن بالهلاك أعلن الإسلام والإيمان، ولكن هيهات إذا عاين الناس العذاب وعاين الإنسان الموت لا تنفع. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. ثم جاء الخطاب إلى بني إسرائيل يذكرهم الله بما جرى لهم وما حصل لهم من النعم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا واهتدى. وعد الله موسى بعد نجاتهم من البحر، بعد تجاوز البحر نجوا من فرعون وجنوده، خرجوا إلى البلاد المباركة، تاووا إلى الشام ومروا بأشياء الله ذكر في موضع آخر أنهم جاءوا إلى قوم يعبدون يعكفون على أصنام الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إله ما لهم، قال إنكم قوم تجهلون. بني إسرائيل هم عجائب، سبحان الله أمرهم عجيب. فموسى لما وعده ربه واختار من قومه 70 رجلا ليصحبوه تقدم قبلهم إلى ميعاد ربه إلى جانب عيسى عليه السلام، وجعلني مباركا تبارك الذي نزل القرآن، وهو سبحانه وتعالى يتمدح بصفات كماله وبإنعامه، والفرقان هو القرآن لأنه مشتمل على الفرقان بين الحق والباطل والخير والشر والهدى من الضلال، فرقان. ونزل الفرقان، فالقرآن اسم من أسماء القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان سبحانه وتعالى. نزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم لينذر به. قال ما أنزل عليه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد، وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به، وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به. ويقول سبحانه فذكر بالقرآن يتلوها على الناس. يقول تعالى ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين كلهم، هذا يدل على عموم رسالته وأنه رسول الله إلى جميع الناس، كما قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل نبي يبعث إلى قومه، أما محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فقد بعثه الله إلى جميع الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. لكن أكثر الناس لا يعلم. ثم أثنى على نفسه سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض، له الملك كله، له ملك السماوات والأرض لأنه خالقها وهو مدبرها فهي ملكه. لا إله إلا الله الذي له ملك السماوات والأرض. ولم يتخذ ولدا، فيه رد على المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، وعلى اليهود والنصارى الذين قالوا زير ابن الله المسيح ابن الله. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، رد على المشركين الذين جعلوا معه إله آخر، لم يكن له شريك في الملك، فهو رب كل شيء، هو تعالى رب كل شيء ومليكه. لا يملك هذه المعبودات، لا تملك ولا مثقال ذرة ولا جزء من ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير. وخلق كل شيء، خلق كل شيء، وكل ما سواه مخلوق وهو خالقه. وخلق كل شيء وقدره تقديرا، جعل له قدرا وجعل له مقدارا، جعل لكل شيء قدرا. وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة، ثم هو تعالى يخلقها، يخلق ما قدره على وفق تقديره، لا يختلف عن تقديره السابق. فما قدره في اللوح المحفوظ يجري في الوجود على وفق ذلك التقدير. اتخذوا من دونه، اتخذ المشركون، اتخذوا من دونه آلهة معبودة، اتخذوا من دونه آلهة يعني معبودات متعددة. أجعل يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لا، الآلهة عندهم عدد، تنوعت. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من الذين فرقوا، لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لست منهم، لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرقوا. وهذه الآية لا تخلق شيئا لكنها هي مخلوقة، فهي مخلوقة وهي لا تخلق شيئا. سبحان الله سبحان الله سبحان، نعوذ بالله. هذه المعبودات التي يعبدون إما أصنام منحوتة كما كان قوم إبراهيم، أو أشجار أو أحجار أو أموات. سبحان الله سبحان الله، أي سفهنا هذا؟ أعظم سفه تأليه هذه المخلوقات، هو أعظم السفه. اتخذوا من دونها لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون موتا ولا حياة قالوا من دونها لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لهم ايش يقول العالم ولا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا يعني ليس لها من التصرف بشيء يعبدون وهي لا تنفع ولا تضر لكنها تضر بعبادتهم لا تكون ضررا عليهم ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض أقوال المشركين في الرسول وما جاء به وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه يعني من القرآن هذا القرآن الذي نزله رب العالمين على عبده ليكون العالمين نذيرا قال الكفار المشركون ما هذا إلا إفك كذب افتراه محمد إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا ومن مقالاتهم قال وأساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة الله تارة يقول افتراها وتارة يقول أملاها عليه قوم آخرون تارة يقول هذه أساطير أساطير الأولين يعني قصص أساطير هي الحكايات والقصص التي ما لها أصل خيالات اخترعها بعض الناس قل أنزله الذي يعلم السر وهذا فيه رد على أولئك الظالمين المفترين قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا نعم يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن السهلي رحمه الله تعالى رحمه الله رحمنا وإياه نعم تفسير سورة الفرقان وهي مكية عند الجمهور عند الجمهور ما فيها ما يقتضي أن تكون مدنية ما فيها شيء كلها من أولها إلى آخرها فيها يعني علامات القرآن المكي فيها علامات كلها في شأن النبوة وشأن البعث والتوحيد هذه أصول التوحيد والنبوة والبعث السورة دائرة على هذا كله من أولها إلى آخره نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الآيات هذا بيان لعظمته الكاملة سبحانه وتعالى وتفرده بالوحدانية من كل وجه وكثرة خيراته وإحسانه فقال تبارك أي تعظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته الذي من أعظم خيراته ونعمه أن نزل هذا القرآن الفارق بين الحلال والحرام والهدى والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الذي كمل مراتب العبودية كمل أحسن الذي كمل مراتب العبودية وفاق جميع المرسلين اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم

كان ذلك مقتضيا لأن يكون وحده المحبوب المألوه المعظم المفرد بالإخلاص وحده لا شريك له. ناسب أن يذكر بطلان عباده. لكن عندك لكن؟ لا لا مش العبارة. ناسب ناسب ناسب ناسب ناسب ناسب أن يذكر بطلان عبادة ما سواه فقال واتخذوا من دونه آلهة الآية أي من أعجب العجائب وأدل الدليل على سفههم ونقص عقودهم بل أدل على ظلمهم وجراءتهم على ربهم أن اتخذوا آلهة بهذه الصفة وبلغ من عجزها أنها لا تقدر على وبلغ من عجزها أنها لا تقدر على خلق شيء بل هم مخلوقون بل بعضهم ما عملته أيديهم ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. سبحان الله سبحان الله العجب. الحمد لله الحمد لله نسأل الله لا نسأل الله لا الإنسان إذا علم حال المشركين عليه أن يتوجه إلى ربه سبحانه الثبات والعافية. هؤلاء المشركون لهم لهم عقول يدركون بها يتصرفون لكنهم والعياذ بالله عمي هؤلاء الكفر الآن بلغوا من الذكاء في المادة الذكاء والقدرة العجيبة الهائلة في أمر وسائل الحياة وأسباب الحياة وفي طبائع ومعرفة طبائع الأشياء وما تنطوي عليه من الأسرار ومع ذلك إما أنهم مشركون من جنس الأولين يعبدون ما يعبدون من الجمادات أو الحيوانات أو أنهم ملاحدة جاحدون لا يدينون بدين لا يدينون لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا يعبدون أهواء. نسأل الله الحلول. نعم أي لا قليلا ولا كثيرا لأنه نكرة في سياق النفي. أسفل الشرائع ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة. نعم ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا أي بعثا بعد الموت. فأعظم أحكام العقل